ولا والله تقديره، لأن التقدير والله لينصرن الله من ينصره، وكذلك اللام والنون لا ولينصرنه ولينصرنه، اللام والنون في لينصرن كلاهما يفيد التوكيد، هذه مؤكدات لفظية ثلاثة. وأما التوكيد المعنوي ففي قوله تعالى إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذلا وضعفا. وفي قوله تعالى ولله عاقبة الأمور تثبيت للمؤمن إلا عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزيده التمكين قوة في دين الله وتمسكا به. الوصف الأول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده. إن مكناهم، هذا فعل الله عز وجل، أقاموا الصلاة وفعلهم مطلوب منهم أن يحققوا عبادة الله، ليس المطلوب منهم أن يطلبوا التمكين أو يطلبوا الحكم أو يطلبوا الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذه أفعال الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، آمنوا هو فعلكم، وعملوا الصالحات هو فعلهم، التمكين في الأرض هو فعل الله، ليمكنن لهم ليستخلفنهم في الأرض هو فعل الله، لكن المشكلة أن الناس ينازعون الله في فعله، يطلبون الملك يطلبون الحكم يطلبون التمكين من غير أن يقوموا بحق الله عز وجل، وقد يظنون أنهم قاموا بحق الله وما قاموا بحق الله، لأنهم حينما يعبدون الله يريدون من الله أن يعوضهم أن يرئسهم أن يملكهم، هذا كله خلاف النية الصالحة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يأتي الرجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على أن يكون لي الأمر من بعدك، فلا يقبل البيعة منه لأنه لم يسلم حقيقة، يطلب يعني يشترط يقول أنا أبايعك على الإسلام على أن يكون لي الأمر من بعدك، فلا يقبل البيعة منه لأنه ليس في هذه الحال ليس مسلما. إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الملوك دعاهم إلى الإسلام ما يقول لهم تنازلوا لي عن ملككم أعطوني الملك أعطوني التدبير فيكم، بل يقول أسلم تسلم، يثبتك الله في مالك وفي ملكك، وإن لم تسلم فالله سبحانه وتعالى ينزع ملكك منك. هذه هي الدعوة الحقيقية، هذا هو الإسلام الحقيقي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا الصالحات التي بعدها فعله، ليستخلفنهم في الأرض

أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وافتخر فرعون بملك مصر وأنهاره التي تجري من تحته فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بمثله، وهذه الأنهار تجري من تحته يفتخر بها، فأغرقه الله بالنهر فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بمثله وأورث ملكه موسى وقومه وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين. وافتخرت قريش بعظمتها وجبروتها فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرا ورئاء الناس يقولون لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتح أبو جهل وقال اللهم أقطعنا للرحم وكذا وكذا أحنه الغداة، فهو أول من صرع، من أول من صرع. وهكذا قال فهزموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شر هزيمة، وسحبت جثثهم جيفا في قليب بدر، وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم القيامة. ونحن المسلمين في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر وقمنا بواجب ديننا وكنا قدوة لا مقتدين ومتبوعين لا أتباعا لغيرنا، وأخذنا بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لنصرنا الله. يعني فيه أيضا مشكلة وهي التفرق. التفرق سببه الأهواء، لو طرحوا أهواءهم ولزموا السنة وخرج حظ نفوسهم من عبادتهم من دينهم من لزومهم السنة لاتفقوا من غير ميعاد، لحصلت الوحدة. مشكلتنا الحقيقية، مشكلتنا الأساسية هي التفرق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد، وهذه 72 فرقة ليست خارجة من الملة لكنها مفارقة للجماعة، مفارقة لأهل السنة والجماعة. الناجية من الوعيد والناجية من التفرق هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نجوا من خطرين، من التفرق لأنه ليست لنفوسهم حضور، أما الفرق الأخرى فإذا يعني أصبح الحظ يتناول الشخص بدأ بحظه على صاحبه فافترقوا. ولهذا لا تجد إذا فحصت الفرق المخالفة لا تجد اثنين يتفقان على مصلحة مشتركة، يعني على مصلحة دينية على دين مشترك، بل يختلفان إذا اختلفت مصالحهم، يختلفان إذا اختلفت أهواؤهم، ما تجد اثنين على قلب رجل واحد منهم. الخوارج أول فرقة ظهرت تشعبت وأصبحت فرق وكل يكفر الثاني، الرافضة والشيعة كذلك، بل يزعمون أنهم هم 72 فرقة وأن من عداهم كفار، أهل السنة عندهم كفار، أي نعم، كما في كتبهم ومؤلفاتهم، ولكنهم مفترقون فرق شتى إلى أبعد الحدود. أهل السنة والجماعة هم الجماعة، لأنه لا حظ لأنفسهم من تحقيق السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يفنى هواه في مرضات مولاه، يفني هواه في مرضات مولاه في تحقيق شرع الله سبحانه وتعالى وشرع رسوله. هذا هو يعني هو تحقيق العبودية. ولهذا في المسعى يقول لبيك حقا حقا، أو في التلبية لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ما عبدناك حق عبادتك، يعني ما يداخلنا من الأهواء والشبهات، وإلا من خرج حظ نفسه من عبادة. ولهذا العبادات متنوعة، لأن بعض العبادات قد يألفها الشخص، وبعض العبادات الأخرى قد لا يألفها. تنوعت العبادات حتى يخلص العبد بهذه العبادات المتنوعة لله عز وجل، ولا يصير ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ففي العبادات ما هو محبوب، وفيها ما هو ثقيل على النفس. ولهذا في عبادات بدنية، وفي عبادات مالية، وفي عبادات بدنية ومالية في آن واحد. وعبادات قولية، وعبادات نعم قلبية. قال: نحن المسلمين في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر، ومن أسباب النصر أعظم أسباب النصر عدم التفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما إذا حصلت الفرقة ذهبت القوة، ذهبت الريح، وحصل الفشل. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، يعني لا يفطن أن أسباب يعني أسباب هزيمتنا وأسباب ذلنا هو يعني التفرق. والشيخ يذكر هذا ضمنا أسباب النصر: وقمنا بواجب ديننا، وبواجب ديننا الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. قال: وكنا قدوة لا مقتدين، ومتبوعين لا أتباعا لغيرنا، وأخذنا بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص، لنصرنا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم اجمع كلمتنا على الإسلام، اللهم وحد قلوبنا على تقواك، اللهم هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: زكاة المال تبدأ من كم؟ يا أخي ذكرنا لكم بالأمس زكاة المال، ماذا تقصد بالمال؟ تقصد يعني الخارج من الأرض، أو تقصد النقدين الذهب والفضة، أو تقصد عروض التجارة، أو تقصد الأنعام الإبل والبقر والغنم؟ هذه هي التي تجب فيها الزكاة، وكل صنف له مقدار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استعمال السبحة، وهل هي بدعة؟ أنا بسأل السائل: هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة؟ هل لأبي بكر سبحة؟ هل لعمر سبحة؟ هديهم أحسن ولا هدينا؟ اللهم صل على رسوله. إذا هذا هو الجواب، يحتجون بأن امرأة كانت من إحدى الصحابيات أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندها جويري، عندها زنبيل فيه نوى أو حصى، وكانت كل يعني ما يأمل الآن كلما سبحت تسبيحة أخذت حصات، وإذا أفرغت الزنبيل أعادت. فخرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا ثم عاد إليها بعد وقت وقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال ما إني قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بدون تكلف. هذا ضمنا أرشدها إلى ما هو الأحسن وأن عملها فيه ما فيه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. يقولون أبو هريرة له مسبح، لكن هذا يحتاج إلى إثبات أين في أي مصدر من مصادر السنة. ثم لو كان أبو هريرة له مسبحة، هل يعني حال النبي وهدي النبي أفضل ولا هدي أبي هريرة؟ على كل حال حتى الصحابة ما فيهم أحد معصوم بمفرده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم والأمة بإجماعها معصومة. وقد يأتي واحد ويحتال يقول أنا قصدي بالمسبحة الضبط، أنا ما قصدي التعبد، هم ما يتركون شيء إلا وينفذون منه، أنا قصدي التعبد بس، أنا قصدي العد الضبط، أنا إنسان أنسى وأريد أن أضبط. ابن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري يستفزعه يقول أدرك أنا لم أرى إلا خيرا ولكنه أمر حدث، وجد قوم في المسجد واقف عليهم عريف ويقول سبحوا يرحمكم الله 100 فيسبحون 100، كبروا 100. فأتى وقف عليهم ابن مسعود قال لقد سبقتم سبقا بعيدا أو ابتدعتم في دين الله. ما معهم مسابح، بس هو يعد عليهم واقف عريف. وهذا ذكره في ابن وضاء أظن في المبتدع في بعض رسائل النهي عن البدعة، ابن وضاء الظاهر فيما يبدو لي لما كن نسيت. نعم ذكره أثر عن ابن مسعود. أقول إنهم يقولون نحن نعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. مستنطقات كيف مستنطقات؟ يسألهن الله ماذا عمل في ماذا عمل ماذا تعبد لي، يعني الله يستنطقهن عن ما تعبد به صاحبهن فينطقن ما نسبح بهن أو عطلهن. هن يحاججنا، والله تعبدنا بأن تعبدك بأن تسبح بنا، لماذا حرمتنا؟ أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ورد أنه إذا سجد ولم يمكن بعض الأعضاء من السجود أنه يلعنه لأنه لم يمكنه من عبادة ربه. على كل حال مسألة النسيان، يقول أنا أنسى بالأصابع، طيب نفس المسباح أنت تنسى، ليس عندك إلا أنك خرطت 100 فقط ونسيت تفاصيل. أي نعم التسبيح عند خرطك إياها، حتى أن بعضهم يبالغ ويظن أن التسبيح هو لمسها وعدها وخرطها، وبعضهم ربما سجد ورفع يده من تمكينها في السجود بالمسباح علشان يعد كم تسبيحة، وحرم يده من أن يسجد على أصابعه ممدودة الأصابع. وقد رأيت أناسا بها. فعلى كل حال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. واحد يقول لي وش دليلك على أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ طبعا البدعة ما يتوب صاحبها، إبليس مبسوط من يعني بث فيهم الأهواء والبدع حتى لا يتوبون. أما المعاصي فهو يشعر بأنها معصية وقد يتوب من المعصية. أي نعم والله المستعان. أي يجالدوننا مع الخوارج. أي نعم لأنه أهل البدعة. صدقت ابن وضاح أظن في نعم في البدع في النهي عن البدعة وكذا ذكر هذا. نعم واخذ مسبح معه. كيف بعد اكتش يعني بعد واحد لا هو ينسى أنا أتحد أي شيء. الحين نحن نصلي الآن يلبس الشيطان ما يدري كم صلى، ليس معنى ذلك أنه لم يصلي، صلى لكن نسي. في التسبيح إذا كنت تنسى فستنسى في العدد. أي نعم، اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. يجادل بعضهم يقول هي حرام، قلت يا أخي ما أدرك حرام. يجادل بعضهم ويقول هل هي بدعة، قلت يا أخي ما قلت لك بدعة، يريد أن أقول الخرز نفسه بدعة. هل خرز إن خليته زينة أو خليته تتلهب، لكن تتعبد إلى الله عز وجل بهدم السنة، لأن البدعة هي التي تقوم على أنقاض سنة. هذه قاعدة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية، هذا تعريف البدعة، هذا تعريف العلماء للبدعة. ذكر هذا التعريف الشاطبي، الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين ديانة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية تعاند الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. اشرح هذا التعريف وتعرف البدعة، تميز البدعة من السنة. وفي عبارة أخصر أن البدعة هي التي تقوم على أنقاض سنة مهدومة. نعم. لا، والغريب العام الماضي وحنا في حلقة في مثل هذه الحلقة جاء شخص معه مسابح متصدق، يتصدق به في وزعة، لا آجرك الله. ها؟ ما فعل، ما صنعنا إلا خيرا، هو واقف عليهم عريف، أي ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يدركه ألم يصبه، اتبعوا ولا تبتدعوا. يعني السلف ما كان لهم هذا، يزعمون أن فاطمة لها مسباح وخرز كبر البيض، هذا من الكذب والله. نعم، الله المستعان. ها؟ ما سمعت كلام هذا اللي يبي يوضح صوته صار أخفض منه. اقرب يا شيخ اقرب. ها؟ يعني لم هل للنبي سبحة، هل للرسول سبحة يسبح فيها؟ فعلوا ما لم يفعله الرسول، أليست مخالفة؟ خلاص الحمد لله. لا لا لا تقول أكبر، بس خلك على قدر، خاف تطيح بالأكبر أنت. شوف لا تبال، لا كذا ولا كذا. اللهم صل على رسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عند السفر الصيام أولى من الإفطار بحسب ما هو أرفق بك، كان الأرفق بك الإفطار فأفطر، والسفر يعني يكون سفر مباح أو سفر مستحب أو سفر واجب. أي نعم، لا يكون سفر معصية، لا يكون سفر معصية. ومن سفر المعصية أن يسافر من أجل أن يفطر، من أجل لا، ليس لا قصد له في السفر إلا يريد يعني يمرر الشهر هذا. الله المستعان. وعلى كل حال إذا قلت أن الصوم أرفق بي وأدرك الوقت الفاضل هذا فهذا أحسن. بعد الصلاة التسبيح يكون باليدين أم باليمين فقط؟ باليمين، أصابع اليمين، عقدنا باليمين، باليمين، واليد الأخرى العقود للعقود، إذا عديت عشر تعقد باليسار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد موطن يتوجه فيه الجهاد في هذه الأولى؟ في هذه الأولى نعم، فيه موطن يتوجه فيه الجهاد، وهو نفسك، جاهد نفسك. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. نفسك على ثلاث صفات: لوامة وأمارة بالسوء ومطمئنة، جاهدها حتى تكون مطمئنة، وإذا انتصرت على نفسك انتصرت على الشيطان، وإذا انتصرت على الشيطان انتصرت على العدو الخارجي. نعم، جاهد نفسك بتعلم العلم، جاهد نفسك بمعرفة أحكام الجهاد في الشرع بالتعلم بالعلم. نعم، ما أوسع مواطن الجهاد. طبعا حتى قتال المسلمين للكفار ليس من أجل كفرهم، يمكن تستغربون هذه الكلمة، إنما قتالهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. إذا كانت كلمة الله هي العليا بقوا على كفرهم، أخذت منهم الجزية وبقوا على كفرهم، يعني يبقون على كفرهم. إذا المشرك قال أنا لا أحاربكم ولا أعاون من يحاربكم وأنا مسالم، يترك حتى يسمع كلام الله و... أي نعم. إذا على كل حال ليس مقصود القتال سفك الدماء من أجل الكفر فقط، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. أي نعم، إنما المقصود هو تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود، إعلاء كلمة الله. ها؟ كيف؟ أي. الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. نعم، هو المقصود هو هذا. هذا صوفي يحمل الصوفية، يقول إذا كان ابن القيم شرح منازل السائرين للهروي الصوفي، وش يدريك إن الهروي صوفي يا أخي؟ الهروي عنده شطحات صحيح، ونبه عليها ابن القيم ونبه عليها ابن تيمية، ولكن الهروي من أئمة الحنابلة المحققين، ويعتبر شيخ الإسلام في بعض ألفاظهم. قال وأثنى عليه، لماذا لا يسلك أهل السنة المعاصرين هذا المسلك القوي؟ يعني يبينا خلاص، يعني أهل السنة يمجدون الصوفية الشاطحين الذي يقول قائلهم المريد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، ويعتقد في شيخه أنه يعلم الغيب يخافه بالغيب، وأنه قطب وله قدرة على الكون والتصريف وإلى آخره. من يقول بهذا يا أخي؟ على كل حال حجج باردة، والأخ يبين اسمه وإلا يجيب لي حجج أخرى، يحضر الكتب ونعم نتحاور فيها، والحج الحق مع من ينصره الدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مصري عنده عصبية، يقول حضرتك لم تشر إلى نصر أكتوبر، نرجو البيان. أنا يا أخي ذكرت ما ذكره الشيخ وجزاه الله خير، اقتصر على نصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، ما ذكرت نصر محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية في أدوارها الثلاثة، ولا يزال دورها الآن ولله الحمد عالي، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم التوفيق والسداد ويمدهم بالنصر. ما ذكرت هذا، تبغاني أشير إلى نصر؟ ما ذكرت إلا أمس أظني ذكرت صلاح الدين الأيوبي، وقلت اللهم أنقذ نعم فلسطين كما أنقذتها في عهد عمر وعهد صلاح الدين الأيوبي. على كل حال نصر أكتوبر نصر من الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن ما عندك أنت إلا نصر أكتوبر. نعم، على كل حال نعم معك حق، نصر أكتوبر وش رجع وش عاد علينا به؟ الله المستعان، هل هو تحت راية القومية أو تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الله المستعان. لا، لي رسالة اسمها فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، طبعت نفدت، يا حبذا لو رجع لها صاحب السؤال. يعني يقصد بالقومية العربية على المفهوم الغربي، على المفهوم الغربي، وهو تأليه الجنس أو تأليه أي نعم العروبة كما يقولون. يوجد نوع من أنواع الأقراص به نسبة تخدير، ولكنه يستخدم إيش؟ للتأخير الجنسي، تأخير القذف هل يجوز استعماله؟ ما أدري ولا أنا لا أعرف هذا النوع الحمد لله، واستخدامه في الواقع لغرض ليس طبيعيا ما أحسن من كل إنسان يبقى على طبيعته. أنت صايم يا أخي ومع هذا تفكر بهالتفكير؟ الله الله من يصائب. وش تقول أنت؟ خايف من الإنفلونزا؟ أنت اقرب اقرب، يبي يعرف جديد بس يصوم يحقق الصيام وربنا يوفقه إن شاء الله. ما هو بهالحين. ثم ما له إذا كان يبي يعرف جديد إن شاء الله معطيها الله الصحة والعافية، مستغني عن هالأمور هذه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجته تدرس القرآن وتحفظه في مدرسة للقرآن الكريم ببلادنا، ويؤثر ذلك على البيت كثيرا، فأقسمت عليها بقولي علي اليمين لن تذهبي لأداء امتحان القرآن وأيضا لن تمسكي بالمصحف، فما الحكم؟ يا أخي أخطأت في هذا الحقيقة، لا حقت الله بالله. لو قلت لها لا أريد أن تهمل البيت، لا أريد يعني نسقي، أي نعم. أما تقول إن ما تذهبين لأداء امتحان القرآن ولا تمسكين المصحف، ما أدري يعني، أنت الحكم على نفسك. على كل حال كفر عن يمينك واسمح لها. هل يجوز استعمال السواك بعد العصر في الصيام؟ نعم يجوز. نمت بعد صلاة الفجر واستيقظت في 11 قبل الظهر وظننت أنه الليل، فشربت ماء وبعد قليل تذكرت أنه النهار، فما هو الحكم؟ مفرط يا أخي، فالأولى أن تقضي. أن تفرط يمكن قمت الضميان وما تبي النهار يطلع، الله المستعان، لكنك مفرط، لم تبحث، لم تتعرف على الحال التي أنت عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الرأي في إخراج نصف الزكاة لزواج بنت يتيمة أو إعطائها كاملة إلى شخص واحد؟ ما أدري يعني، زواج بنت يتيمة، البنت يدفع لها، ما تدفع البنت التي تزوج، يدفع لها مهر. هل هي تدفع مهر كما في الهند وفي بعض البلدان؟ لا يعني ما أدري مش معنى الكلام هذا. إنما الزكاة لمستحقيها، فقراء والمساكين والعاملين عليها، الثمانية، الأصناف الثمانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص مريض مرضا مزمنا لا يستطيع الصوم، ففي رمضان قضى رمضان، يرحمك الله، في بلدين، أين يدفع الفدية عن صومه؟ يدفعها للفقراء سواء في أي بلد، الذين هم أحوج يدفعها لهم، والفدية هي إطعام، هي إطعام. أما تقديره بالريال ما يقدر ولا ينبغي، لأن المقصود الإطعام، ربنا عز وجل نص على الإطعام، فأنت تطعم عن كل يوم مسكين. القراءة سورة الفاتحة للمأموم واجبة ولا تصح بها الصلاة الجهرية. قراءة المأموم واجبة بحسب الإمكان في سكتات الإمام، وإذا لم يتمكن المأموم من قراءتها فقراءة الإمام قراءة له. قراءة القرآن من المصحف وهو مستلقي على ظهره ما في بأس. القرض العقاري بفائدة رغم أنها رمزية، هذا القرض بفائدة ليس قرضا حسنا بل هو قرض ربوي، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. هل يجوز قيامي بعمرة أم المتوفى علما أنني لأول مرة؟ أول مرة خلي العمرة عن نفسك، ولها أمه توفيت ولها عليه مبلغ من المال كدين، هل أدفعه كله للورثة أم أخذ منه نصيبي لأنني من الورثة؟ أنت من الورثة إن لم يكن هناك مانع، أنت من الورثة، فالدين اللي عليك لأمك يكون للورثة. إيه نعم تفضل. هذا يحتاج إلى درس يعني فيه إيه فيه فضل المدينة، رسالة دكتوراه لأخونا أحد إخواننا اسمه صالح، وفيه رسالة فضل المدينة وفضل سكناها وآداب سكناها للشيخ عبد المحسن العباد شيخنا. لا الشيخ عبد المحسن موجود، أي كتاب مختصر وجيد. أي نعم لا عند الشيخ. أي نعم لا شك أن المدينة لها فضائل ولها آداب لسكناها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار. جزاك الله خير. ما زال محرما، عسى ما له زوجة بعد، له زوجة ما زال محرما، وكان جامع زوجته فقد أفسد إحرامه، يرجع ويمضي في عمرته حتى يتمها ثم يعود ويأتي بعمره جديدة بدلا منها من الميقات. الجهل داء قاتل. أي نعم. إلا إن كان اشترط عند إحرامه إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فله ذلك. أي نعم يا أخي جزاك الله خير. إذا أقول ما قصرت معي ملدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أشغلت، أنا أعطاني إياها أحد الإخوة. أي نعم بحثت عنه وسألت أحد الإخوة وجزاه الله خير تكرم به وأظنه أعارني إياه إعارة. أي نعم. وقلت لك إنه من مكتبة العبيكان، عليه اسم العبيكان، أي مكتبة العبيكان. عليكم السلام ورحمة الله. ما في باس. انت لو مثلا هنا يعني او في الرياض، خلينا نضرب مثل واضح، لزمت تسحرت قبلنا بنصف ساعة وجيت عندنا في المدينة، هل تفطر مع اهل الرياض ولا تزيد نصف ساعة وتفطر معنا؟ لكل بلد رؤيته. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام. نعم. يعني نصف الربح بينهما. نعم. نعم. إذا كان متبرعا لا يحق له. إذا لم يكن متبرعا فلا بد من فرض راتب قبل الدخول في الشركة حسما للنزاع. أي نعم. وإذا لم يكن اتفاق قبل دخول الشركة على الراتب فلا بد أن يكون هناك صلح. أي نعم. يصطلحان حسب العرف. وأنتم كذلك حياكم الله. وعليكم السلام. اعتمر عن نفسه، سبق أن اعتمر عن نفسه، يعتمر عن نفسه أولا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.